احوال واحد من اولي العزم من الرسل فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من النهار فلا تهلك الا القوم الظالمون. لقد ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومه من قبل ان ياتيهم عذاب اليم. انذر الناس، ذكر الناس بعظمه الخالق جل وعلا. وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه الحق مثلما انكم تنطقون. كيف تنطق الكلمات وكيف ينتبه عقلك الى ما تقوله بلسانك وكيف يفهم من امامك ما تقول وكيف رتب الحق جل وعلا خلايا العقل والمخ وكيف تتحرك وكيف تأكل وكيف تنام وكيف تقول والذي نفس محمد بيدك لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتجزين بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. أنذر قومي. فأنذر نوح قومه قال يا قوم إني لكم نذير مبين. والانذار هو التخويف من الله جل وعلا، ينبغي ان نخاف من الله تبارك وتعالى، فهو خلقك بقدرته وعظمته. هل معه شريك في خلقه؟ وهو رزقك على حسب قدرته وعلمه ولخزائن فضله. هل لك حيلة في الرزق؟ وان ظننت ان لك حيلة في رزقك فحاول ان تزيد من هذا الرزق او ان تنقصه لن تستطيع. هي قدرة الله الغالبة التي تسير الامر كله من بدايته الى مثلها. نوح عرض القضية على قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله اعبدوا الله واتقوه واطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. من هذه الآية استدل العلماء على أن صلة الرحم والبر والأعمال الصالحة تزيد العمر. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. أول ثمرات الاستجابة لله تبارك وتعالى والإيمان به وطاعته أن يغفر لك ذنبك، وإذا غفر الله لك ذنبك شعرت بأنك قد تحررت. فأثقال العباد وهموم العباد والمشاكل التي بين الناس بعضهم بعضا إنما أسبابها الذنوب. الهم والغم والحزن الذي غزا قلوب الناس وحول حياة الناس إلى مرار إنما هو بسبب الذنوب. فإذا استغفرنا الله وآمنا به وأسلمنا إليه الأمر كله رفع عنا هذه الذنوب ورفع عنا عبئها فتحررنا من وطأتها على قلوبنا وعلى أرواحنا. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. الآجال مقدورة ومحتومة وستنتهي آجالنا جميعا، وعند الموت ستعلم أنه ليست في هذا الكون حقيقة إلا حقيقة واحدة هي أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فستذكرون ما أقول لكم. ودعا نوح قومه إلى الله جل وعلا، ثم هو يقدم حاله إلى الله تبارك وتعالى. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. الله تبارك وتعالى يبين لنا احوال الدعاة اليه. نوح دعا قومه الى الله 1000 سنة الا 50 عاما، ولكننا لا نريد ان نصبر على تكاليف الدعوة. واذا نظرتم في كتاب الله تبارك وتعالى رأيتم ان الله لم يفصل احوال العبادات. اللهم قال لنا في كتابه العزيز كم ركعة نصليها في صلاة الصبح او في صلاة العصر او في صلاة المغرب او في صلاة العشاء، ما هي تفاصيل احكام الزكاة؟ هذا ما فصله الله في كتابه، ولكن الله فصل احوال الدعوه اليه، وبين كلام الدعاه اليه، وبين احوال اقوالهم معهم، ذلك لان الدعوه الى الله جل وعلا هي وظيفه الانبياء جميعا، وهي وظيفه خاتم الامم امه النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. بين الله الاحوال كلها. رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا جهد متصل مع الله تبارك وتعالى من اجل ارجاء الناس، ايها الناس تتنظرون، ايها الناس في القبر وحده وظلمه، ايها الناس يوم القيامه يوم عصيب، ايها الناس النار لا يحتمل احد، ايها الناس خافوا من جلال الله ومن كبرياء الله اذا اردتم الامن في الدنيا والسلامه في الاخره. انذر قومي، فانذر قومه، وكان عنده جهد طويل صادق في الليل والنهار، وقيل دعوت قومي ليلا ونهارا ولكنهم لم يستجيبوا. والندامة كل الندامة لمن يدعى الى الله ولا يستجيب، الويل كل الويل لمن جعل الى خير فاعرض. ان الكلام الذي سمعته باذنيك مسجل، والكلام الذي سمعته انت وحالك حينما سمعت مسجل عند الله تبارك وتعالى، وتعرض عليك الاشرطه كامله بين هذا الحق سبحانه. اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم. الداعي يقدم للناس مغفرة الله، الداعي يقدم للناس رحمة الله، الداعي يفتح للناس أبواب فضل الله. إذا أردت أن تعرض الإسلام على الناس فبين لهم رحمة الله ومغفرة الله وسعة فضل الله، وبين لهم الرخص التي بينها الله تبارك وتعالى في أحكام دينه. فإذا ما أردت أنت أن تلتزم بهذا الدين فعليك بعزائم الأمور، أنزل بها نفسك وقدم الرخص للناس حتى يقبلوا على الله تبارك وتعالى. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترسلوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. لا يريدون الاستجابة. يا قومنا أجيبوا داعي الله. يا من لا تصلي الفجر متى ستصلي الفجر؟ يا من لا تريد ان تلتزم بسنن الحبيب صلى الله عليه وسلم متى ستعلن لربك وتعلن للناس انك تحب الله وتحب رسوله متى؟ واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستنشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، ثم اني دعوتهم جهارا، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، فقلت استغفروا ربكم، استغفروا ربكم. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه حين صلى بالناس صلاه الاستسقاء قرأ هذه الايات، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. استغفروا ربكم. والاستغفار توبة، والاستغفار ندم. واذا ما اردت ان تستغفر ربك لذنبك فاستحضر انك قد مثلت بين يدي الله بالحساب، وان ذنبك قائم بين يديك، وانك ستؤخذ لقاء هذا الذنب الى العذاب، وانك تريد ان تستسمح ربك ان يغفر لك حتى لا ياخذك بجريمة ذنبك. استحضر هذه المشاعر وانت تقول يا مالك الارض والسماء استغفرك لذنبي كله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها فوقها وجلها واولها واخرها وعلانيتها وسرها، اللهم انا نستغفرك لذنب تبنا اليك منه ثم عدنا فيه، ونستغفرك لما اعطيناك من انفسنا ثم لم نوفي لك به، ونستغفرك للنعم التي انعمت بها علينا فاستعنا بها على معصيتك، ونستغفرك لعمل اردنا به وجهك فخالفنا فيه ما ليس لك. استغفر الله، استغفر ربك واستحضر ذنبك، واعلم انك اذا لم تستغفر ستؤخذ بهذا الذنب. فاذا استغفرت، من قال استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ثلاث مرات غفرت ذنوبه ولو كانت مثل جبل البحر. ولكن بعض الناس يذنب ويقصر ثم يزعم انه سيدخل الجنه. كيف ستدخل الجنه؟ هل عندك ميثاق من الله جل وعلا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وقد خلقكم اطوارا، نطفه علقه مضغه عظام، ثم يكسو العظام لحمه، من يفعل ذلك غيره؟ خلقكم اطوارا. الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل الشمس فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله انبتكم من الارض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا، والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. من الذي فعل ذلك؟ من الذي جعل في الارض رواسي وذللها ووطاها حتى تصبح الحياه سهله على ارض على هذه الارض؟ انها قدرته وعظمته وجلاله. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. ثم يستغيث نوح بربه، رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خساره، للكفر ائمه وللضلال قاده، يغلقون ابواب الرحمه على عباد الله، ويدعون الناس الى الشر، ويدعون الناس الى الوصله، ويدعون الناس لانتهاك محارم الله. والله جل وعلا يقول في كبرياء وعظمه: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. دعاه الضلال موجودون، دعاه الكفر لهم ائمه، والخير له ائمه، والبركات من السماء لها من يدعو اليها، وانت المدعو الى هذا وذاك. اين عقلك حتى تختار الخير وتتجنب الشر؟ اين عقلك؟ الحياه لن تعيشها مرتين، وهذه الدنيا كلها تدلك على الله تبارك وتعالى. ان كنت عاقلا، ان نظرت في نفسك وجدت قدرته، وان نظرت في من حولك وجدت قدرته، وان تطلعت بنظرك الى السماء شهدت ان لا اله الا هو، فلماذا تخذل نفسك وجهدك عن الله تبارك وتعالى؟ ما الذي تنتظره؟ لماذا التسويف؟ لماذا التاجيل؟ لماذا تعليق الرجاء بغير الله تبارك وتعالى؟ الذي يملك الامر كله هو الله وحده. رب انهم عصوني واتبعوا من يدعو ولده الا خسارا، ومكروا مكرا كبارا. اهل الباطل اتباع الشيطان لا يهدؤون، فما لكم نيام؟ الباطل له دعاء، فاين دعاة الحق واين اهله؟ اهل الباطل لا ينامون، من اجل ماذا؟ من اجل ان يصبح اولادكم يتامى ونساؤكم ارامل. اهل الباطل لم يهدوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن يرضوا عنك. ماذا يريدون؟ يريدون اعراضكم ان تنتهك، يريدون اموالكم ان تنهب، يريدون انفسكم من لا يطيعهم ان يقتل. هذه اراده اهل الباطل فيكم، فما هي ارادتكم مع الله جل وعلا؟ اللهم انهم ينكرون بنا، فانكر لنا يا رب العالمين، وانكر لدينك، وانكر لاوليائك، واخذ همم التضحيه في نفوس المسلمين حتى يعلموا ان هذا الدين لا تنال بركاته بالتمني، انما هو الجهد المتصل خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وقصص الانبياء تدل على ان الجهد دائما هو من دعوه الناس الى الله جل وعلا، هذا هو جهد الانبياء. رب انهم عصوني واتبعوا من لم يجده ماله وولده الا خساره، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوط ويعوق ونسرا. اسماء تتكرر في كل زمان، اسماء لاصنام كانت تعبد من دون الله عز وجل، كانت في الارض اسماء لرجال صالحين احبهم الناس، وجد فيهم الصلاح، فلما ماتوا تحركت اسواق الناس اليهم، فتمثل لهم الشيطان عليه لعائل الله المتتابعه الى يوم القيامه، قال لهم: اشواقكم زائدة وانتم تحبون هؤلاء فسأصور لكم اشكالهم حتى تأنك قلوبكم برؤيته. تصور لهم اشكال هؤلاء الصالحين حتى تثير اشواقهم لعبادة الله عز وجل. هكذا زعم لهم في بداية الامر. ثم قال لهم بعد ذلك اتحبون ان اصور لكل واحد منكم في بيته صورة لهذا الولي حتى تكون عنده حتى يانس بها في بيته. فلما تتابعت الايام وجاءت الخلوف وجاء الابناء بعد الاباء عدد هذه الاصنام من دون الله عز وجل. فلما جاء القرن العشرون اخترع الباطل لاهل هذا الزمان اصناما من نوع جديد. ماذا قالوا؟ قالوا ان الدين اقيم الشعوب يجعل الناس في حالة من الرضا، ولكنه الرضا الموصول بالله جل وعلا الذي اذا استثير حين انتهك الحق كان كالعاصفة التي تدمر امامها كل شيء. فانزعوا هذا الدين من حياة الناس. بماذا نشغلهم؟ استبدلوا الدين بالفن واجعلوا الفن سمما يعبد من دون الله عز وجل. ابطالهم هم معبود الجماهير. الا تنتبهون الى انقاذهم وتشغل اوقات الناس بالباطل وتصبح قبلة الناس هذا اللهو والهز، واهل الحق نائمون وشباب الحق مشغولون في سفاسف الامور. وان الله يكره سفاسف الامور، يحب معالي الامور ويكره سفاسها. اجمعوا القلوب واجمعوا الناس على رحمة الله ووجهوا الناس الى طريق النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من اذان الصباح. هناك اذكار النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح بدلا من افلام المساء. هناك اذكار النبي صلى الله عليه وسلم والقران العظيم ينبغي ان يحيي به ليالينا، ولكننا شغلنا وضاعت الاوقات. وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن وقتا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين الا ضلالا. اعرض قوم نوح وما استجابوا. 1000 سنة الى 50 عاما وما استعجل نوح العذاب على قومه. ولكننا اذا اجتهدنا للدين سنة او بعد سنة نقول ان الناس لم يستجيبوا، لابد من ان نفعل شيئا لتدمير الناس. لا، لم يدمر الناس ابدا، وانما سندعوهم الى رحمة الله الواسعة حتى نلقى الله جل وعلا ونحن على ذلك. وبقية القضية سيجيبها الله تبارك وتعالى، فهو صاحب الامر من بدايته الى منتهى. وقد اضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين الا ضلالا. اخطأوا، اذنبوا، عصوا، لم يستجيبوا بعد 1000 سنة الا 50. ما امن معه الا قليل، قيل كانوا 84 رجلا. امر الله نوحا عليه السلام ان يركب السفينة هو ومن امن معه، اما من كفر مما خطيئاتهم اي بسبب ذنوبهم اغرقوا فادخلوا نارا. الذي يهلك الناس الذنوب حينما اخطأوا وعصوا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. اذا جاء العذاب من ينصركم من دون الله عز وجل؟ اذا فتح الله ابواب السماء ونزلت الصواعق تحرق الناس في الارض من يعصمكم؟ امريكا؟ روسيا؟ القوة لله وحده. فاذا جاء العذاب فلا نجاة الا مع نوح عليه السلام. وفي كل زمان هناك سفينة للنجاة، وفي هذا الزمان الى يوم القيامة ليست هناك سفينة للنجاة إلا سفينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سفينة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، جهد النبي صلى الله عليه وسلم، قيام الليل، ذكر الله، قراءة القرآن، مجالس العلم، مجالس الذكر، دعوة الناس إلى الله جل وعلا، هذه هي سفينة النجاة التي ينبغي أن تنتقل فيها أعمال أمة النبي صلى الله عليه وسلم. مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله انصارا. وقال نوح بعد 1000 سنة الا 50 عاما رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، لا تذر على الارض من الكافرين اي كافر لاي بيت لاي دار، كل من سكن دارا من اهل الكفر دمره، فاستجاب الله له فدمر الكفر كله في زمن نوح عليه السلام. رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا. هذا هو الكفر وهؤلاء اهله وهذه هي نتيجتهم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، قال المفسر ولمن دخل مسجدي مؤمنا، بيتي بمعنى مسجدي وقيل بمعنى بيتي، ولمن دخل بيتي مؤمنا، وهذا معناه ان الألفة صارت بين اهل الايمان فصاروا يتزاورون فيما بينهم، لا بد من ان تكون هناك مودة بين اهل الايمان بعضهم بعضا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ان نوحا عليه السلام خلف حكم الغيب ينظر الى اخر الدنيا فيرى كسائد الايمان يتابع بعضها بعضا فيرسل اليهم التحية من خلف اسوار الغيب، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات الى يوم القيامة، ولا تجد الظالمين الا تبارا الا هلاكا الا فيها الا اضطرارا. هذه دعوة نوح او البشرية الثالث يهديها الى امة الحبيب صلى الله عليه وسلم لتقوم بهذا القرآن في الليل تتلوه بين يدي الله عز وجل، ولتقوم بهذا القرآن في النهار تذكر به عباد الله بذاته الشديد وبأخذه الأليم لكل من أعرض عن أمر الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يوجه القلوب إليه وأن يجعلها ساعة توبة ورحمة وأن يرزقنا فهم القرآن وتدبر آياته. توبوا إلى الله واستغفروا فالتائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه نلقاه بها غير خزايا ولا مسلمين ولا مبدلين ولا مغيرين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من زار اخا له في الله ناداه مناد من قبل الحق جل وعلا ان تبت وطابت لك الجنة، ثم يقول سبحانه عدوا زارا علي قراه او علي اكرامه وضيافته ولم ارضى لعبدي بقرم دون الجنة. ثمرات الزيارة في الله، الامة غابت عنها هذه الزيارات التي لا يكتب بها الا وجه الله وحده، ان نتزاور ان نتعارف ان نتحادث ان نوجه القلوب الى الله وان يعاون بعضنا بعضا في ان تكون اوقاتنا لله عز وجل تمثيلا لامر الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا تصاحب الا مؤمنا، ولا ياكل طعامك الا تقي، لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا سقيم. بيتك له حرمة. أيها الشاب المسلم، أيها الشاب المؤمن، بيتك له حرمة. لا تدخل إلى بيتك إلا أهل الصلاح والتقوى، لأن لهم عيونا يغضونها عن الحرام، ولهم ألسنة عفيفة عن السور والباطل، إذا رأى خيرا نشره، وإذا رأى سوءا كسره. أما أهل الباطل فعلى خلاف ذلك، ونحن في حاجة إلى استخراج كنوز أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كم في هذه الأمة من كنوز، وكم في هذه الأمة من كنوز تشتاق إلى الله وتشتاق إلى رسول الله. عن بعض من سيجمع هذه القلوب إلا الجهد لدين الله عز وجل، إلا التجول في أرض الله مع رفع لواء النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا اللواء عبير ورائحة تعرفها القلوب التي تشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من الجهد، لا بد من الجهد لتعرف الأمة قيمة حلقات التعليم في المساجد وفي البنود. لا بد من الجهد ليعرف أهل الإيمان حلاوة ذكر الله عز وجل. لا بد من الجهد لنعرف في قلوبنا ونعظم في صدورنا كأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، هذه كرامة المتعلم. أما كرامة العالم فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العالم كفضل على أدناكم. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها، حتى الحوت في الماء، لا يصلون على معلم الناس الخير. شغلنا بذكر الدنيا وذكر أهلها وأحوالها، وذكر الناس داء، وذكر الله دواء وشفاء. هل جربت كيف تذكر الله جل وعلا؟ من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. هل علمت أن أقرب الناس مجالس يوم القيامة من رسول الله أكثرهم علي صلاة؟ أقربكم إلي، أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. هل جربت أن تصلي على رسول الله 100 مرة؟ هل جربت الاستغفار تواجه به المشاكل والهموم؟ يا من ضاق صدرك واضطربت أمورك، خذ الوصفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ الدواء، خذ العلاج. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. هل جربتم ذلك؟ ما جربناه، ما جربنا. عمر المساجد فهي بيوت الله جل وعلا، وقد فتحت بفضل الله تبارك وتعالى لجهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل مساجد الأمة بل كل مساجد الدنيا فتحه الله لجهد نبيه صلوات الله وسلامه عليه. انتهزوا هذه الفرصة فهي غنيمة، وتحركوا في أرض الله كلها، جوبوها من شرقها إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها، وأشهد الدنيا على أن أمة الحبيب ما زالت حية تحمل دين رسولها بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه، وتحيي هذا الدين في بيوت الله وفي مساجد الله، ثم تأخذ الأنوار من المساجد إلى البيوت وإلى الشوارع وإلى الحارات، حتى يتغير وجه الدنيا، وسيتغير حتما لا محالة. فالقادم الجديد هو الإسلام، والفجر الجديد هو فجر التوحيد على أرض الله تبارك وتعالى. فكونوا من أتباع رسول الله ومن أنصار دينه، وتحركوا لهذا الدين العظيم، واستشعروا الثقة في الله والثقة في دينكم، والرضا بأحكام هذا الدين، والرضا والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن هذا الدين لن يقوم بكم إلا بكم. إذا قمتم له فقدموا له التضحية والجهود والأوقات والأموال ثالثة لله وحده. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الأمة أمة خير وبركة إلى آخر الزمان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معصوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء